وممكن نستفيد من اي غرفه قاعده مسميات الاعمال من انا لعلي وانا بقرا يا جماعه اوردت وجحت على 15 دليل عليها 15 دليل الى انت جيت المجلس وانت جاي بتاخد كل خطوه حسنه وتحط عنها خطيه ولا لا طب وانت لاجئ ها أو رجعك من بيت المسجد تسليم العهد رجعك من الحج من البيت تسليم العهد شدد إنا نحن نحيي الموتى ونكتب آثارهم رجعكم شدد والرجل الصحيحين وابن كعب لما كان داره بعيد عن المسجد فقيل له ألا تتخذ دابة تحملك الظلماء والرمداء فقال ما يسرني أن بيتي بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزي كلمة فيه استرحشة جدا وضي المكان وكان مراده إيه؟ مر معك كم في مسلم؟ كان مراده؟ ما يسرني أن بيتي يكون ملاصق للمسجد مش معنى أن بيتي ملاصق للمسجد لكثرة ما حصل فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان لك على الله ما احتسب رايح وجاي فرجوعك للبيت زي ما جئت من البيت وحيث ابن عمر في عند ابي داود قال قفله كغزوه دي ايضا فيها ان متممات الاعمال من الاعمال ولغه بحث فيها على 15 دليل لما غدا وقال الشيخ ابن سعد لما ذكرها رجل من غايه العلم يعني اقتصروا على حديث وابن كعب الصحيح وفعل الرجل اللي هو كان بعيد الدار وانا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واخرجوا فغزو البحر جعل المجاهدين ياتون يوم القيامه كالملوك على الفرش لأنه أعظم خطر من إيه؟ من غزو البحر وغزو البحر غزا لأنه أعظم خطرا والحديث المحرم رضي الله عنه مرفوعا المائد في البحر المائد يعني المضطرب المائد في البحر أي الذي يصيبه الوقي بسبب دوار البحر أحسن يحصل اضطراب وفي بطنه واختلال في التوازن في المخ مجرد ما يركب البحر يبدا يرجع زي بعض الناس لما يركب عربيه ما بيشغل اصلا مجرد عضلان يمشي 2 3 كيلو يبدا عزكم الله يرجع نعم المائد في البحر له اجر شهيد والغرق له اجر شهيدين رواه ابو داود الحديث اللي بعده ضعيف فيه عقيل بن معدان مجمع على ضعفه وفيه ايضا قيس بن محمد وهو مجهول قال وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين لحديث عبد الله بن عمر عندكم مش كده؟ ابن عم صلحوها لو ابن عمر ابن عم لحديث عبد الله بن عم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين رواه مسلم قال الشيخ تقي الدين عشان تنام تحلم بشخص تنام معه وغير مظالم العباد كقتل وظلم ايه غير الكلام ده شيخ الاسلام تيمية يخصص عموم هذا الحديث يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. شيخ الإسلام كما يقول وكذلك مظالم العباد لا تغفر كالقتل والظلم ضرب والشتم والغيبة وغيره. فهل هذا التفسير صحيح أو غير صحيح؟ الجمهور من على أن في شخص صحيح. شو هو الشيء؟ شدينا الأخرى من باب إيه؟ هذا العموم يخصصه القياس ولا لا يخصصه؟ ها؟ لا ما فيش قياس فيه. يعني الشيخ سام تيمية يقول طبعا إلا الدين اللي ألا يتساهل الناس في أمر الدين يستلف ويروح يجي يقول لك والله إيه؟ سيغفر. لا لا يتساهل الناس في مسألة الأموال وكل شيء يغفر للشهيد إلا الإيه؟ إلا الدين. طيب أيهم أولى بعدم الغفران؟ الدين أو القدر؟ القدر. إذا قوله صلى الله عليه وسلم يا جماعة انتبهوا يغفر الله للشهيد كل شيء من حقوق الله إلا حقوق العباد. تخصيص الشيخ إسلام تيمية صحيح. يغفر الله للشهيد كل شيء من حقوق الله تبارك وتعالى إلا حقوق العباد. وده كلام جيد من شيخ الإسلام تيمية. ما فيش قطعة استثناء. وليس هذا عموم مراد به الخصوص كما يقول شيخ الإسلام تيمية. طيب هذا اللي هو الدين مش كده؟ مظالم العباد تختص يوم القيامة من الشهيد ولا تختص؟ وإن كان ما معه من الحسنات كثير ندخل الجنة حتى لو اختص منه. لكن تختص ولا لا تختص؟ حتى أبو هريرة المسند وغيره لله ثلاثة دواوين مش كده؟ ديوان لا يعفو الله عنه قال وهي مظالم العباد لا يعفو الله. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا له وجهة نظر قوية جدا. لكن يتجاوز عن حقه يعني أنتم لا تقبلون هذا التخصيص. طيب قولوا بس مش مشكلة يا جماعة إلا الإيه؟ طيب إلا الدين تقبل التخصيص ولا لا تقبل؟ فيصبح تخصيص بعد تقبل ولا لا تقبل؟ يعني في دين ممكن يغفر ولا مش ممكن؟ أحسن هي دين العيد أحسن الله. البخاري من أخذ أموال الناس يريد أداءها إذا نقول يعني من اقترب محتاجا مضطرا مضطرا لحاجة ضرورية لا إطراحا ولا من أجل الحرب وعجز عن القضاء فالله تبارك وتعالى يعطي الدائن إما المال في الدنيا أو الحسنات في الآخرة قضاء عن مين؟ طيب يبقى صرح تخصيص هذا ولا لم يصرح يخصص من مفهوم حديث من أخذ أموال الناس يريد أبلاها ولا لا يخصص أقول ثاني يا جماعة ها؟ يخصص ولا يخصص يعني ما يقول إلا الدين طب أقول إلا الدين يعني إيه الذي اقترضه من غير حاجة وكان من أجل التوسع في المباحات والإصلاح أو من أجل الحرام أما إن كان الحاجة الضرورية هو عدم بالمفهوم فإن الله طيب صلح أن نحن نخصصه إلا الدين ولا لم يصلح ها طيب يصلح أن نحن نخصصه إن الله يغفر الشهيد كل شيء من حقوقه هو إلا يصلح ولا لا يصلح أنا أتبنى في المسألة كلام شيخ سنة قلبي إلا الدين أخبر النبي جبريل أنف طيب نفس المعنى في الحديث هو المعنى الحقيقي في المعنى نفس المعنى والمسألة لو تفجعت وأنا لا أظن أن الشيخ الإسلام جميع يقول مثل هذا الكلام إلا بعد تتبع واستقراء كامل وتحري ولعل المسألة لو وحدت وتفجعت جاء فيها يجد فيها بعض الحديث فيها خصوصيات تخص عموم هذا شو سمت مين لا يقول كلمة وكذب لا لا يمكن وإلا احنا قلنا أهل العلم بعد المتقدمين على قسمين إما رواية وإما دراية عشان يجيب عمر يجمع من الاثنين يسوى صعب خلاص عشان يلم جميع الفنون إزاي كان يقولوا لعالم واحد من علماء الكوفة لو وضع في كفة ووضع أهل الأرض في كفة لوزناه ليه؟ أنه جامع بجميع الفنون الشرعية شيخ الإسلام تيمية ما الذي جعله على في المتأخرين؟ ها؟ جميع الفنون الشرعية بلغ فيها الغاية بلغ فيها مرتبة الاجتهاد العلمي في جميع ولن تجد من المتأخرين أحد استطاع أن يقرر القواعد أصول أهل السنة والجماعة ويحررها تحريرا قويا لا يمكن التاريخ شخصا لا يمكن فقوله فيه قوة فيه قوة ها شفتم تفكري مسألة القرب ها ونحن أقرب إليه في قرب عام وقرب خاص عند أهل السنة والجماعة قرب عام من جميع مخلوقين وقرب خاص من الأولياء من مصر بالتالي شيخ سنة ما يقول ما فيش حاجة اسمها قرب خاص هو الجمهور السلام غير ونحن أقرب إليه الحمد لله شيخ سنة ما يقول لا يمكن أن يكون المراد بهذه الآية هو الله تبارك وإنما المراد بهم لأن بعض الصحابة رأى ها الملائكة في قوة ماذا تشوف سنة جميع فقولك المسألة قول قول المسألة خشبة. الشيخ سنة مال يقيد الحديث يخصصه بحقوق العلم، كل شيء من حقوق الله يغفر إلا من ظلم العلم. ولعله استند لحديث أبو هريرة عند أحمد وغيره ثلاثة دواوين بالله تبارك وتعالى يوم القيامة ديوان لا يعفو الله عنه اللي هي مظلوم العلم. كلام الشيخ سنة تمية قبل إذا قال الشيخ القاتل هو الدين والمال القاتل إذا جاوز عنه في الدنيا يعني لا يغفر فمن باب أولى القاتل صحيح؟ صحيح؟ الشيخ سنة تمية يقول كل يغفر الله كل شيء من حقوق الله من حقوق الأدلة تساعدك الأدلة عايزة جاء تساعدك أنا ما تصدعتش المسألة لكن لعلي أقف على الأدلة فيها تدل على ذلك. قال وغير مظالم العباد في قتل وظلم وزكاة وحج أخرهما. الزكاة تقع فيها المظالم ولا لا تقع؟ ها؟ أحسن. الزكاة من حقوق الفقراء مش كده؟ فلو أخرت عن أهلها الحد ما مات هل هي حق لله أم حق الفقراء؟ ها؟ شوف كلام شيخ سنة تيمية يعني الآن ما خرج الزكاة حتى مات فهذه حق الفقراء؟ كأنه لا يكون على مين؟ على الله مش على الفقراء. لكن هل حق الفقير فيها أعظم أم حق الله تبارك وتعالى؟ يا أخي حق الله ولا حق الفقير في زكاة المال أعظم؟ لا حق الله هو الأعظم. ليه؟ ليه حق الله أعظم؟ ايوه هي واجبة مفيش اشكال طيب وحق الله ايضا لكن ايهما اعظم حقا فيها الله او الفقير؟ ها ليه بيقول ربنا هو الاعظم حق فيها وليس الفقير؟ اي أحسن أحسن إن شاء الله عندنا نزل الاشتراك كده ودي حاجة كويسة. طيب هل هناك فقير بعينه يقدر يطالب غني بعينه بالزكاة؟ انتبه يعني لو وجدنا فقير مثلا في الشارع هنا مثلا وانت غني وجبت عليك الزكاة يقدر يجي يقول لك انت تاخذ حقي؟ يقدر؟ ليه؟ ليست حق له بعينه هو مش كده؟ وان كان الوصف يشمله مش كده؟ لكن هي حق لله لانه هو الذي طالب بها. وصلت؟ صحيح يعني هل يستطيع الفقير بعينه انه يقول الفقير انا لي حاجة عندك بشكل دوري؟ لا حتي غير مش كده؟ معناه حق مين؟ اذا الحق الاكبر والاعظم في الزكاة لمين؟ لله تبارك هو اللي طلبه بخدشه لكن لو الفقير طلبه بانه يديها له يقول مش هتلك انت هتلك غير ماشي كده يا جماعه. وزكاة وحج اخرهما فلو اخر اخراج الزكاه واخر الحج وقتل شهيدا يغفر له يغفر له لان الحج والزكاه من حقوق الله تبارك وتعالى. ماشي ولا يتطوع به مدين لا وفاء له الا باذن غريمه لحديث ابي قتاده وفيه ارايت جاء رجل من عثمان فقال يا رسول الله رايت ان قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال فسلم نعم وانت صابر شرط شرط وانت في جدل محتسب لا رياء ولا سمعة شرط مقبل غير مدبر شرط يبقى كم شرط ثلاث شروط كده نعم فلو أنه أدبر وقتل يعمل الشيء غير مدبر لو اديت من ظهرك وقتل ما تاخدش هذا الشيء لان قوله مقبل يقتدي انك تقبل عليه على عدو الوجه فلو اديت ظهرك مدبر وقتل ما تحط الوجه نعم يجي معنا الكلام يجي ولا يتطوع به مدين يعني بالمفهوم بالمفهوم الآن مدين يريد أن يخرج من جهة التطوع بالمفهوم لو كان فرض عليه يسعى الخروج ولا يلزمه إذن الغريب لا يلزمه إذن الغريب ولا يتطوع به مدين لا وفاء له الا باذن غريمه وده صحيح اللي يخليه يتطوع نقول له روح اشتغل وايه وسد الفلوس اللي عليه مش كده لكن في فرض العين لا يجب عليه الاذن ليه لانه كده كده ايه خارج مش كده نعم لا ولا نعم ولا يتطوع بالجهاد مدين عليه مال لا وفاء له ما معهوش يسد به نقول له تشتغل وتكسب وتسد الدين عليه او لا من هنا تجاهد لكن ان كان الجهاد فرض عين نقول انت كده كده خارج اصلا فالاذن لا اعتبار له ولا قيمه له طيب ان اذن له غريمه في جهاد التطوع يخرج ولا يقطع به مدين لا وفاء له الا باذنه وهل يبقى له الدين بعد خروج المدين لا الان يظل روح جاهد عارف روح جاهد دي يعني ايه لا معناها ان دينه صح ليه لانه يعلم انه مقتول حتما لو تمر علماء الاذن الضمني الاذن الضمني فلما يقول له ايه انا موافق انك تروح ايه نقول له كده خلاص مش عنده حاجه ليه لانك تعلم يقينا انه لو خرج من الجلسه سوف ايه يقتل فكانك اسقطت الدين اللي عليه حتى لو لم يكن ولو ليه تارك هو المفروض لو قال ان هو كده عقد هو ما عندوش مال ولا تارك ما يستحقش منها شيء لان مجرد اذن له بالجهاد مع علمه أنه سيقتل ولن يرجع، فكأنه أسقط عن نفسه الدين بالإذن الضمني. نعم، ليس له عنده شيء. Thank you.